جاء في الخبر أن كل أحد يقول يوم القيامة نفسي نفسي من شدة هول يوم القيامة سوى محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسأل مثلي أمتي، فإنه يقول يا الله أمتي أمتي، يعني يا الله نجي أمتي. وكل إنسان من الخلق يقول يا رب نفسي نفسي نجي نفسي نفسي، إلا محمد فإنه يدعو لأمته رضي الله تعالى عنه بأن منهم. وفي حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لكعب الأحبار يا كعب خوفنا هيجنا حدثنا نبهنا، فقال له كعب يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده لو وافيت يوم القيامة بمثل ما عمل 70 نبيا لأتت عليك تارات لا يهمك إلا نفسك، وإن لجهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي منتخب إلا وقع جاثيا على ركبتيه، حتى إن إبراهيم الخليل لا يدلي بالخلة فيقول يا رب أنا خليلك إبراهيم لا أسألك اليوم إلا نفسي. قال يا كعب أين تجد ذلك في كتاب الله؟ قال قوله تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية لا تزال الخصومة بالناس يوم القيامة حتى تخاصم الروح الجسد، فتقول الروح ربي الروح منك أنت خلقته، لم تكن لي يد أبطش بها ولا رجل أمشي بها ولا عين أبصر بها ولا أذن أسمع بها ولا عقل أعقل به حتى جئت فدخلت في هذا الجسد، فضعف عليه أنواع العذاب ونجني. فضعف على صاحب هذا الجسد، فضعف عليه أنواع العذاب ونجني. الروح تقول أنا ليس لي يد ولا لي كذا ولا لي كذا، أنت يا الله خلقت الجسد وأدخلتني فيه، نعم فعذبه هو، يعني لا تعذب الروح. فيقول الجسد ربي أنت خلقتني بيدك فكنت كالخشبة ليس لي يد أبتش بها ولا قدم أسحى به ولا بصر أبصر به ولا سمع أسمع به، فجاء هذا كشعاع النور فبه نطق لساني وبه أبصرت عيني وبه مشت رجلي وبه سمعت أذني. وهي الروح يعني، وجاء هذا يعني الروح كشعاعي، نعم. فضعف عليه أنواع العذاب ونجني منه. الجسد يدعو على الروح والروح تدعو على الجسد، نعم. قال فيضرب الله لهما مثلا أعمى ومقعدا دخلا بستانا فيه ثمار، فالأعمى لا يبصر الثمرة والمقعد لا ينالها، فنادى المقعد الأعمى. المقعد يعني الذي لا يستطيع المشي، المقعد هو الذي لا يستطيع المشي، نعم. إيثني فاحملني آكل وأطعمك، فدنا منه فحمله فأصابوا من الثمرة. فعلى من يكون العذاب؟ قال عليكما جميعا العذاب، يعني مو على الايه، مو على الحامل فقط ولا على المحمول، بل على الاثنين، وكذلك الروح والجسد يعذبان. ذكره الثعلبي. قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية، هذا متصل بذكر المشركين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على مشرك قريش وقال اللهم اشدد وطأتك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على مشرك قريش بأعلى دعا على دعا على دعا دعا على نعم دعا على مشرك قريش وقال اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، لأن مضر تشمل قبائل الحجاز كلها، قريش وهذيل وجميع قبائل ثقيف كلهم يدخلون في مضر. مضر يجمع القبائل الحجازية كلها. نعم. فابتلوا بالقحط حتى أكلوا العظام، ووجه إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما ففرق فيهم كانت آمنة لا يهاج أهلها، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. وضرب الله مثلا قرية، يعني الله تعالى يحكي عن قرية أنها كانت آمنة يأتيها رزقها من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان من البر والبحر نظيره يجبى إليه ثمرات كل شيء الآية. نظير هذه القرية يجبى إليه ثمرات كل شيء، وهو الإيه؟ حرم مكة من كل الثمرات تأتي إليه، من كل الثمرات، مع أنه ليس فيه زرع ولا فيه كذا ولا فيه ماء ولا فيه نهر، لكن جميع الثمرات التي في الدنيا تأتي إلى مكة، وهذا مشاهد بالطائرات وبالجمال وبالأشياء كلها. كان أول والآن الحمد لله تأتي بالطائرات وبالبواخر، الحمد لله. نعم. فكثرت بأنعم الله، الأنعم جمع النعمة، فالأشد جمع الشدة، وقيل جمع نعمة مثل بؤسا وأبوس. وهذا الكفران تكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأذاقها الله أي أذاق أهلها لباس الجوع والخوف، لأن القرية جماد، العذاب نزل على الأرض ولا على الناس بجل الأرض، على الناس من باب الاستعارة، يعني على أنه المراد المعذب أهل القرية لا القرية. نعم. كما في قوله تعالى واسأل العيرة، أخوان يوسف لما قالوا لأبيهم أسأل يا أبانا العير، الجمال تسأل، واسأل أصحاب الجمال الذين كانوا معنا. نعم. واسأل القرية، واسأل أهل القرية. نعم. فأذاقها الله أي أذاق أهلها لباس الجوع والخوف، سماه لباسا لأنه يظهر عليهم من الهزال وشعوبة اللون وسوء الحال ما هو كاللباس. لما ينزل عليهم العذاب يتغير لونهم، يكون زي المريض، يظهر عليهم مرض. نعم. بما كانوا يصنعون أي من الكفر والمعاصي، وقرأوا حفص بن غياث ونصر بن عاصم وابن أبي إسحاق والحسن وأبو عمرو فيما روى عنه عبد الوارث وعبيد وعباس والخوف نصبا بإيقاء أذاقها عليه. أذاق الله لباس الخوف، أذاق الله لباس الجوع والخوف، فتح ليه والخوف نصبا بإيقاء أذاقها عليه، أذاق على لباس الجوع. أذاق الخوف، يصير الخوف إيه؟ مفعول لأذاقها، معطوف على إيه؟ لباس. نعم. والخوف نصبا بإيقاء أذاقها عليه أطفا على لباس الجوع، وأذاقها الخوف، وهو بعث النبي صلى الله عليه وسلم سراياه التي كانت تطيف بهم، وهو يعني الخوف الذي حصل لهم من أن الرسول كان يرسل الجيوش إلى الكفار تغزوهم. نعم. وأصل الذوق بالفم، ثم يستعار فيوضع موضع الإبتلاء. وضرب مكة مثلا لغيرها من البلاد، أي أنها مع جوار بيت الله وعمارة مسجده، لما كفر أهلها أصابهم القحط، فكيف بغيرها من القرى؟ من باب أولى، إذا كان مكة الله تعالى أذاق لباس الجوع لأجل أنهم أهلها كفروا، فكيف إذا كفر أهل البلد البلدان التي ليست رتبتها كرتبة مكة يحصل لها أشد من ذلك. نعم. وقد قيل إنها المدينة آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كفرت بأنعم الله لقتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وما حدث بها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتن. وهذا قول عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه مثل مضروب بأي قرية كانت على هذه الصفة من سائر القرى. هو هذا الصحيح، هذا هو الصحيح، لمطلق قرية تخالف أوامر الله. نعم. قوله تعالى ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. قوله تعالى ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه، هذا يدل على أنها مكة، وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة. ولقد جاءهم رسول وهو محمد صلوات الله وسلامه عليه، فالمراد يدل على أن المراد بالذي كفرت بأنعم الله هي أهل مكة، أهل مكة ذلك الوقت. نعم. فأخذهم العذاب وهو الجوع الذي وقع بمكة، وقيل الشدائد والجوع منها. قوله تعالى فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. قوله تعالى فكلوا مما رزقكم الله، أي كلوا يا معشر المسلمين من الغنائم، الحلال غنائم لكم. وقيل الخطاب للمشركين لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم بطعام رقة عليهم، رقة يعني رعفدا بهم حننا، وذلك أنهم لما ابتلوا بالجوع 7 سنين وقطع العرب عنهم الميرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أكلوا العظام المحرقة والجيفة والكلاب الميتة والجلود والعلهز. يعني على أن الرسول عليه السلام أمر جميع البلدان أنها لا ترسل إلى قريش زادا ولا ترسل إلى قريش من البضائع، فأصابهم الجوع 7 سنين لأنهم لم يؤمنوا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فأذاقهم الله لباس الجوع نعم. والعلهزاء وهو الوبر يعالج بالدم. ثم إن رؤساء مكة كلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهدوا وقالوا هذا عذاب الرجال فما بال النساء والصبيان، أرسل إلى الرسول عليه السلام يتشفعون بأن يدعو الله نعم يرفع عنهم هذا الشيء. نعم. وقال له أبو سفيان يا محمد إنك جئت تأمر بصلة الرحم والعفو وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم، فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن للناس بحمل الطعام إليهم وهم بعد مشركون. قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. تقدم في البقرة القول فيها مستوفى. قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فيه مسألتان، الأولى قوله تعالى لما تصف ما هنا مصدرية أي لوصف، وقيل اللام لام سبب وأجل، أي لا تقولوا لأجل وصفكم الكذب بنزع الخافض، أي لما تصف ألسنتكم من الكذب. وقرئ الكذب بضم الكاف والذال والباء نعتا لألسنة. وقد تقدم وقرأ الحسن هنا خاصة الكذب بفتح الكاف وخفض الذال والباء نعتا لما التقدير، ولا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب. وقيل على البدل من ما، أي ولا تقولوا للكذب الذي تصفه ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. الآية خطاب للكفار الذي حرموا البحائر والسوائب وأحلوا ما في بطون الأنعام وإن كان ميتة، فقوله هذا حلال إشارة إلى ميتة بطون الأنعام. وكل ما أحلوه وقوله وهذا حرام إشارة إلى البحائر والسوائب وكل ما حرموه. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يعني أن الإنسان لا يفعل، يقول هذا حرام وهذا حلال ما لم يقله الله سبحانه وتعالى. الإنسان لا يكذب حتى يتحقق أن الله حكم على هذا بأنه حلال وحكم على هذا بأنه حرام. نعم. وأما الإنسان من نفسه لا يقول هذا حلال وهذا حرام حتى يحكم الله فيه. نعم. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل، أي ما هم فيه من نعيم الدنيا يزول عن قريب. يزول عن قريب بإيه؟ بموتهم. لأن الإنسان له وقت يعيش في الدنيا 40 سنة 50 سنة 60 سنة، فإذا انقضت هذا العمر جاء الموت، العمر الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى الإنسان. نعم. بمقدار ما هو فهو يعيش في الدنيا بمقدار ما أوتي من العمر، يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد وهو في بطن أمه. نعم. أسأل الله أن يمدنا السعداء. نعم. وقال الزجاج أي متاعهم متاع قليل، وقيل لهم متاع قليل ثم يردون إلى عذاب أليم. الثانية أسند الدارمي أبو محمد في مسنده قال أخبرنا هارون عن حفص عن الأعمش قال سمعت إبراهيم قط يقول ما سمعت إبراهيم قط يقول حلال ولا حرام. يعني إيش معنى قط؟ يعني ولا مرة ما سمعت، ولا مرة ما سمعت، يعني بالمرة قط يعني مرة. نعم. ولكن كان يقول كانوا يكرهون وكانوا يستحبون. وقال ابن وهب قال مالك لم يكن من فتي الناس أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، ولكن يقول إياكم كذا وكذا، ولم أكن لأصنع هذا. ومعنى هذا أن التحليل والتحريم إنما هو لله عز وجل. أنت ابن آدم لا تحرم شيء ولا تحلل شيء ما لم يحكم فيه الله، ما لم يحكم فيه الله. وإذا الله حرمه فقل هذا حرام، وإذا الله حلله فقل هذا حلال، وأما من عندك لا تقول. نعم. وليس لأحد أن يقول أو يصرح بهذا في عين من الأعيان. نعم. إلا أن يكون يعني في عين، يعني في شيء من الأشياء لا يقول هذا حلال ولا يقول هذا حرام حتى يتيقن الحكم من الله سبحانه وتعالى. فإن الله حرمه في كتابه أو على لسان رسوله فيحرمه، وإذا حلله الله في كتابه أو على لسان رسوله يحلله. الحكم لله، الحكم لله. نعم. إلا أن يكون البارئ تعالى يخبر بذلك عنه. نعم. يخبر من؟ يخبر رسوله. يخبر من؟ يخبر رسوله. نعم. وما يؤدي إليه الاجتهاد في أنه حرام يقول إني أكره كذا. وأما إذا كان فيه الاجتهاد يقول يا شيخ أنا ما يقول هذا حرام وهذا حلال، يقول أنا أكره هذا، أنا أكره هذا، لا يقول أنا أنا أنا, أنا أحرم هذا، لا يقول أنا أكره هذا أن أكله. نعم، إلا إذا تيقن أنه حرام يحكم بكونه حرام، وإذا لم يكن عنده علم بكونه حلال أو حرام يقول أنا أكرهه. وكذلك كان مالك يفعل اقتداء لمن تقدم من أهل الفتوى، فإن قيل فقد قال في من قال لزوجته أنت علي حرام إنها حرام، ويكون ثلاثا. فالجواب أن مالكا لما سمع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول إنها حرام اقتدى به. وقد يقوي الدليل على التحريم عند المجتهد، فلا بأس عند ذلك أن يقول ذلك، كما يقول إن الربا يقوى الدليل. وربما وقد يقوى الدليل على التحريم عند المجتهد، فلا بأس عند ذلك أن يقول ذلك. إذا كان عند المجتهد زين أئمة نعم اجتهدوا فقوي عندهم الدليل على أن هذا حرام فيحكم بأنه حرام إذا قوي عنده الدليل، والدليل هو السند، هو السند الذي يحكم عليه إما من كتاب الله أو من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، كما يقول إن الربا حرام في غير الأعيان الستة، وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. هذا هو ليه؟ هذا هو الربا في هذه الأشياء الستة هو المحرم. لا تبيع لا لا لا لا تبيع الطعام بالطعام، الطعام يطلق على إيه؟ يطلق على البر وعلى الذرة وعلى الأرز الآن لأنه طعام. الطعام هو ما يأكله الإنسان ليتقوى، يعني الطعام هو قوت الإنسان، قوت الإنسان. فبعض الناس يأكلون الأرز، بعض الناس يتقوتون بالأرز، وبعضهم يتقوت بالحنطة، وبعضهم يتقوت بالذرة، وبعضهم يتقوت بالدخن. وهذا كل أقواته. فالربا فيها في القوت أو في الذهب أو في الفضة. نعم، وكثيرا ما يطلق مالك رحمه الله تعالى فذلك حرام لا يصلح في الأموال الربوية وفيما خالف المصالح وخرج عن طريق المقاصد لقوة الأدلة في ذلك. أن الربا لا يكون إلا في ستة، أن الربا لا يكون إلا في إيه؟ إلا في ستة. نعم، قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قوله تعالى وعلى الذين هادوا بيّن أن الأنعام والحرث حلال لهذه الأمة، أمة محمد، أمة إيه؟ محمد. وكان محرما على اليهود، وكان قبل أمة محمد كان محرما على الإيه؟ على اليهود. فأما اليهود فحرمت عليهم منها أشياء. وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على أعدائنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يقابك ولا يرحمنا، وارزقنا خير الدارين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه يا ذا الجلال والإكرام، غير محرم على لسان رسولك، بحق جلالك وعظمتك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وبارك لنا فيه، وقنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه. اللهم كن لنا عونا ومعينا في جميع أمورنا. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحجنا عمله، وإذا أردت يا ربنا وفادنا نسألك أن تتوفانا وأنت راض عنا، وتجعلها في ساعة رضا، تجعلها على قول لا يعني تجعل على الروح على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثبتنا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من أهل جناتك، اجعلنا من المسرورين الفرحين بدخول الجنة، ولا تجعلنا من الميؤوسين المعذبين بدخول النار بعزتك وجلالك يا ذا الجلال والإكرام. قدم لنا الخير وارحمنا الشر، علمنا وافتح لنا فتوح العارفين، وعلمنا الذي ينفعنا وإخواننا المسلمين الأحياء منهم والأموات ومن شهيدهم. اللهم انفع بنا وبأولادنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين وطلبتنا وجميع أخواننا في جميع بقاع الأرض، أن نفعنا للعباد والبلاد بحق جلالك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قرب لنا ما يرضيك وأبعد عنا ما يضرك، وانفع بنا بكتبنا وانشرى بين خلقك وانشرى كثرات ومرات في أنائنا وشرور. اللهم وفق من يطول بذلك. اللهم يا أرحم الراحمين لا تفلته قائما يا ذا الجلال والإكرام، وكن لنا عونا ومعينا في جميع أمورنا، وانفع بنا وبكتبنا وسلمتنا وأخواننا المسلمين. وصل اللهم على نبينا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وفقنا الله وإياكم.